تربات الحجة ترباتك بي الختيار احنا تربات الحجة وبي يا حاجة وهاتي لي هالطبانجة والله ما نعرف غير عالشهادة صلب صلب.